إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا البيت الطيب الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع والعشرين من شهر جماد الآخر لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 72 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير من دروس السيرة مع وفد عبد القيس، ذلكم الوفد الذي أقبل على المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، أي في العام التاسع. وحديث وفد عبد القيس في الصحيحين، قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة ينتبذ لي فيها نبيذ، إن لي جرة ينتبذ لي فيها نبيذ، فأشربه حلوا في جر، أي في نوع من أنواع الجرار، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. يعني هذا النبيذ يسكره ويذهب بعقله أو يذهب عقله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. انظروا إلى تحية النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. صلى الله على صاحب الخلق. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. إن بيننا وبين المشركين من مضر، أي إن بيننا وبينهم خلافا، إن بيننا وبين المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة. يعني لا تطل علينا الموعظة والنصيحة، وإنما حدثنا بكلمات مشملة، فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به، أي بهذا الأمر دخلنا الجنة. وندعو به من وراءنا، يعني لم يقتصر هؤلاء الأفاضل على أن يتعلموا لأنفسهم فحسب، وإنما يريدون أن يبلغوا هذا أيضا لغيرهم. وهذه هي حقيقة الانتساب لهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن بديع كلام شيخنا ابن القيم الذي أكرره، قال: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قالوا: فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. فقال، وانتبه لقوله عليه الصلاة والسلام، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. كلام نبوي مجمل بليغ. وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولها الإيمان بالله. نعم، الإيمان بالله. دعوني أقرأ الحديث كاملا ثم أعود إلى التفصيل كما تعودنا، لنستخرج الدروس والعظات والعبر واللآلئ والجواهر والدرر من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله. ثم قال: بأبي وأمي وروحي وهو خير من علم. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. هل بالك، أنت أمام تعريف جديد للإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، أو من المغنم الخمس أو الخمس، كلاهما صحيح لغة. وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع: الدباء والحنتم والنقير والمزفت. الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وفي رواية: الدباء والنقير والحنتم والمزفت، بتقديم النقير. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لنستخرج من هذا الحديث المبارك مزيدا من الدروس والعظات والعبر. لكن قبل أن أقف، أود أن أكمل بزيادة في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد، وذكر في هذه الزيادة قصة وفد عبد القيس بمثل هذا السياق، لكنه زاد عليها زيادة جميلة سأقف معها وقفة طويلة متأنية، ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين، يعني لخصلتين يحبهما الله عز وجل: الحلم والأناه. الحلم والأناه. وفي رواية: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. فقال أشج عبد القيس: يا رسول الله، تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ تخلقتهما، يعني حصلت أنا هذين الخلقين وهاتين الخصلتين، أم جبلت عليهما، أم جبلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهما. فقال هذا الرجل الفقيه: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحقيقة يعني لفظة ورسوله في الموضعين، يعني الموضع الأول يحبهما الله ورسوله، وفي الموضع الثاني يحبهما الله ورسوله، هذه الزيادة في سندها ضعف، هذه الزيادة في سندها ضعف. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد أن أشجع عبد القيس لما نزل الوفد ذهب أشجع عبد القيس ذهب فعقل راحلته، يعني لما نزل الوفد منهم من أسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من مشى، ومنهم من أقبل عليه، إلا أن أشجع عبد القيس عقل راحلته وأخرج عيبته الوعاء من الجلد الذي يضع فيه الإنسان أمورا خاصة به، هذه تسمى عيبة، قد وضع فيها ملابسه، وقد وضع فيها شيء من الطيب، قد وضع إلى غير ذلك. فأخرج أشجع عبد القيس عيبته ثم فتحها، فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحلهم أي رواحل الوفد فعقلها أي فربطها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتابعه في هذه التؤدة والحلم والأناة، فلما أقبل عليه قال له صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. في رواية الإمام أحمد قال الوازع: يا رسول الله، إن معي خالا لي مصابا فادعوا الله له. فقال: أين هو؟ ائتني به. قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج، يعني ألبسته ثوبيه وأتيته، فأخذ طائفة من ردائه يرفعها صلى الله عليه وسلم حتى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب بظهره فقال: أخرج عدو الله. فولى وجهه وهو ينظر، أي الرجل، بنظر رجل صحيح، أي وكأنه لم يكن مبتلا برقية النبي صلى الله عليه وسلم، أو بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهره وقوله: أخرج عدو الله. تعال معي لنقف مع هذا الحديث المبارك الجليل، لنستخرج منه مزيدا من الدروس. هؤلاء القوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من بين هؤلاء القوم رجل يقال له الجارود ابن عمرو، الجارود ابن عمرو، وكان نصرانيا، كان نصرانيا، وهو الجارود ابن بشر ابن المعلى، جاء في وفد عبد القيس وكان نصرانيا. فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إليه، كلمه رسول الله وعرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام وحده، وعرض خاطب القوم وعلمهم الإيمان كما سأقول، لكنه عرض الإسلام على الجارود بن عمرو أو الجارود بن بشر بن المعلى. فقال له هذا الرجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. قال: فأسلم، وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله الحملان، أي الحمائل التي سأحملهم رسول الله عليها، فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. هذا الرسول نفسه يقول: والله ما عندي ما أحملكم عليه، ما عنديش ركائب الدهل، ولا عندي أموال أعطاها لكم تشتروا بها ركائب أو ظهرا لتركبوه، والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال: هذا الرجل: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، يعني ضوال من ضوال الإبل. هل تعلمون ما معنى ضوال الإبل؟ الرجل الذي تضل ناقته وتترك مزرعته أو حظيرته أو أرضه وتنطلق لتسرح في أي مكان من أرض الله أو في أي مزرعة من المزارع، هذه تسمى ضالة. وفي هذا الوقت كان لا يجوز لأحد أن يأخذ ضالة من ضوال الإبل إلا إذا عرفها وكانت له. وفي هذا الوقت لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على ضوال الإبل لا حارسا ولا صورا، بل كان يذهب الرجل ليبحث بين الإبل فإن تعرف على ناقته أخذها وعاد، ولا يستطيع أحد أن يأخذ ناقة ليست له. لا إله إلا الله. يضبط هؤلاء في هذا الوقت إيمانهم وخوفهم ومراقبتهم لربهم جل وعلا. وظل هذا الأمر بالنسبة لضوال الإبل كحكم شرعي فقهي، ظل هكذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وظل على هذا الحال في حياة الصديق رضي الله عنه، وظل على هذا الحال في حياة عمر رضي الله عنه. أما في عهد عثمان غير عثمان هذا، لأنه رأى بعض الناس يذهب إلى أماكن ضوال الإبل ليأخذ ما اشتهى من النوق وهي ليست له، فجعل عثمان بن عفان وهو أول من صنع ذلك رضي الله عنه، جعل لضوال الإبل مكانا مسورا وجعل عليها موظفا عاملا، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يذهب ليأخذ ضالته إلا إذا عاد إلى هذا الرجل المسؤول المكلف بذلك من قبل عثمان. وهذا استدل به علماؤنا على تأصيل المصلحة المرسلة. خلي بالكم شباب، استدل به علماؤنا على تأصيل ما يعرف بالمصلحة المرسلة كنوع ثالث من أنواع المصالح. فالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية، ومصلحة محرمة، ومصلحة مرسلة. المصلحة الشرعية هي المصلحة التي توافق القرآن والسنة، أو ما دل عليه الدليل من القرآن والسنة. بمعنى أن تقول: حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، ولا يقال فحيثما وجدت المصلحة فثم الشرع، لا، لأنه قد تكون المصلحة عند رجل لا دين له في الحرام، قد تكون المصلحة عند رجل يزرع عنبا بمساحات شاسعة أن يصنع هذا العنب خمرا، فيقول: حيثما وجدت المصلحة فثم الشرع، فمصلحتي أن أحصل الملايين لا أن أحصل الملاليم. نقول له: لا، حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، أي لا تصبح المصلحة شرعية إلا إذا استمدت شرعيتها من كتاب الله وسنة رسوله. أما المصلحة المناقضة لهذه المصلحة الشرعية فهي المصلحة المحرمة، وهي التي تصطدم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، كما ذكرت الآن مثالا لتحويل العنب إلى خمر مثلا، فهذه تسمى مصلحة محرمة، وليس كما قال أحد علمائنا من باب إنعاش الاقتصاد المصري مثلا، بدل من بيع العنب في المساحات الشاسعة المزروعة في مصر، بدل من بيعها عنب فمن نحول العنب إلى خمر بس نبيعه لغير المسلمين، هذا لا يجوز. إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر لغير المسلم، فهذا المال الذي يأخذه مال حرام، لأنه تقاضاه من شيء حرمه الله عز وجل. فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، لا حيثما وجدت المصلحة فثم الشرع. أما المصلحة الوسطى هي المصلحة المرسلة، وهي المصلحة التي لها أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله، كهذا الذي صنعه عثمان رضي الله عنه، هذا يسمى من باب المصالح المرسلة. توثيق عقود الزواج الآن، هذا من باب المصالح المرسلة، لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم وقل فيه الخوف فضلا عن الورع. لكن لو ذهب ابن من أبنائنا الآن إلى رجل من أبائنا وقال له أريد أن أتزوج ابنتك، زوجني ابنتك، فيقول له ولي البنت زوجتك، ويشهد على ذلك رجلين أو شاهدي عدل، أصبح هذا العقد عقدا شرعيا صحيحا ولو لم يدون عندما يعرف بالمأذون الشرعي. أما التدوين عند المأذون الشرعي فهذا من باب المصالح المرسلة لضمان حقوق المرأة فقط، وإلا فالعقد الأول عقد شرعي صحيح تنبني عليه كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقد الشرعي. كأن يدون عمر بن الخطاب مثلا أسماء الجند في الدواوين، أول من دون أسماء الجند في الدواوين عمر، ولم يفعل ذلك لا أبو بكر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب المصالح المرسلة. وهكذا يعني فيه نماذج وأمثلة كثيرة جدا جدا. ماشي، أهلا بالورد، ربنا يجعلك من أهل القرآن. بوس تعال، أنا مش عارف تجيب الورد ده منين، بس الحلو ده عاوز تصور بقى، ربنا يبارك فيك. اللهم بارك في أولادنا يا رب. الشاهد ارجع معي إلى الحديث، لكن هذه لطيفة فقهية كان لابد من أن أتعرض إليها، وأشهد الله ما أعددت لها، لكنها جاءت يعني رزقا سائغا حلالا من عند الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يوسع أرزاقنا. فيقول له الجارود بن بشر بن المعلى، بيقول له يا رسول الله، والله بيقول له يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، يعني احنا ما عندناش ظهر لنركبه، لا نملك يعني ركوبة، ولا نملك دابة، ولا نملك حمارا، ولا فرسا، ولا ناقة. فقال يعني ممكن الضوال دي أي واحد فينا ياخد له ناقة ويركب وتوكل على الله؟ إن بيننا وبين بلادنا ضوال، معذرة، ضوال، أنا عمال أقولها ضوال من ساعتها وهذا خطأ، إنما ضوال ما تبقاش ضوال أبدا، حد يعرفها لي بقى، ها ضوال، اسم إن مؤخر. طيب وبيننا وبينه فين خبر إن؟ ها فين جملة ولا شبه جملة يا توفيق؟ جملة ولا شبه جملة؟ ليه؟ طيب أحسنت. طيب يبقى إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ، يا سلام، عليها إلى بلادنا؟ ما نركبهاش لحد ما نوصل إلى بلادنا؟ يا الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا، الله أكبر، لا، إياك وإياها، فإنما تلك حرق النار، فإنما تلك حرق النار، أي من فعل ذلك قاده فعله إلى النار، وكان فعله وقودا عليه في النار، إنما تلك حرق النار. قال فخرج الجارود راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صلبا على دينه، إلى آخره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي والترمذي، عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة أيضا من حديث عبد الله بن الشخير بسند صحيح، وصححه كذلك ابن حبان في صحيحه، وصححه البصيري في الزوائد. تعال معي إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وصيات الغالية لوفد عبد القيس، لنقف ابتداء مع هذه الكلمات النبوية. قالوا يا رسول الله حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. أقف عند قضيتين في هذه الكلمات القليلة. القضية الأولى قضية العلم والعمل، والقضية الثانية قضية الدعوة والبلاغ. حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا، يبقى فيه علم وعمل، حدثنا علمنا إن عملنا، وإلا فالعلم بغير عمل لا يوجد في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، كما قال الإمام الشاطبي في كتاب الماتع الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. حدثنا بأمر علمنا، وهذا هو الأصل الأول، باب العلم قبل القول والعمل. لا ينبغي أن نقلل من شأن العلم ولا من قدر العلم، بل لا يجوز لمسلم أن يتكلم أو أن يعمل إلا بعد أن يتعلم عن الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ذكرت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أمر الله نبيه في هذه الآية الكريمة بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: فأمر الله نبيه بأمرين، بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. يبقى لازم نتعلم عن الله. طيب، انظر إلى قولهم حدثنا، فالخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا لا ينبغي أيضا أن تطلب العلم إلا ممن تثق في أنك تأخذ منه دينك، في أنك تأخذ منه دينك. إن العلم دين، إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يجوز لك أن تتلقى الدين من رجل ليس على علم بالدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا بد أن تكون على بصيرة، كما قال الحافظ بن عبد البر: كان السلف يقولون: كنا لا نطلب العلم إلا من رجل ننظر إلى سمته وعبادته، ننظر إلى سمته، صفته، وشكله، وهيئته، وعبادته. فاطلب العلم ممن ترى فيه سمت العلماء، ممن ترى فيه هدي العلماء، ممن ترى فيه خشوع العلماء. إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالخشوع نوعان: خشوع نفاق وخشوع علم. خشوع النفاق أعاذنا الله وإياكم منه، أن يخشع البدن وأن تخشع الجوارح والقلب مليء بالكبر والتملق والنفاق. أما خشوع العلم، خشوع الظاهر والباطن، خشوع الجوارح لله عز وجل، وقشعريرة البدن والجلد، وخشوع القلب، وحب القلب وخوفه من الرب سبحانه وتعالى، لأن القلب موضع نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصادق صلى الله عليه وسلم. إذن تتعلم لتعمل، ولا يقتصر الأمر على هذا، بل تتعلم لتعمل ولتبلغ. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. يبقى في إيمان وعمل وتواصي بالحق وتواصي على الصبر. هذا هو المسلم. أنا لا أتعلم من أجل التعلم. فطلب العلم ليس غاية، فطلب العلم ليس غاية، ولكن طلب العلم وسيلة لأشرف غاية. طلب العلم وسيلة لتفرد الحق بالألوهية والعبادة. تطلب العلم ليورثك العلم خشية الله، ليورثك العلم حب الله ورسوله، ليورثك العلم الخوف من الله ورسوله. وإلا منذ متى وأنت تطلب العلم؟ هل ورثك الأدب؟ هل ورثك الخوف؟ هل خلقك بالخلق الكريم؟ هل ورثك الخشية من رب العالمين؟ هل ورثك طلب العلم حب قيام الليل؟ هل ورثك طلب العلم غض البصر عن الحرام؟ هل ورثك طلب العلم الإحسان إلى إخوانك وجيرانك؟ هل ورثك طلب العلم برك بوالديك؟ هل ورثك طلب العلم سوء الأدب مع والديك؟ التجرؤ على والديك؟ الجرأة على الله؟ التأسد على الخلق؟ التنمر في المجالس ببعض المسائل لتثبت أنك كذا وكذا وكذا؟ فتش من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. حديث صححه الشيخ الألباني من حديث كعب بن مالك عند طبراني وابن حبان وفي سنن الترمذي وغيرها، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ثم وندعو به من وراءنا، هذه مصيبتنا يا إخوة. وفد لسه جاي في أول دقيقة، لسه جاي يسلم، وبقول له علمنا عشان نبلغ. أنت بقالك كم سنة بتتعلم؟ بلغت، بلغت قومك، بلغت بيتك، بلغت أصحابك في العمل، بلغت زملائك في الوظيفة، بلغت جيرانك في البيت أو في الشارع أو في وسيلة المواصلات التي تركبها، هل بلغت؟ حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة. وندعو به من وراءنا، مصيبتنا أننا قصرنا في العلم والعمل والبلاغ، مع أن أمتنا أمة بلاغ، مع أن أمتنا أمة دعوة. والله ما استمدت الأمة خيريتها لسواد عيونها، والله ما استمدت الأمة خيريتها إلا لأنها أمة رسالة، إلا لأنها أمة دعوة، إلا لأنها أمة بلاغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف. معقول قبل الإيمان؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قضية الإيمان، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح إلا بالإيمان، لكنه جل وعلا يقدم ما حقه التأخير ليلفت أنظارنا إلى قيمة هذا الذي قدم في الآية. فالأمة ما استمدت مكانتها إلا بالبلاغ عن الله، وإلا بالبلاغ عن رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انظر إلى فضل الدعوة. يبقى عاوز حضرتك تقف عند هذه الكلمات: وندعو به من وراءنا. أنا أسألكم بالله أن تدعوا بهذا الكلام من وراءكم. والله يا إخوة لو كل أخ يحضر، بأن الآن في الدرس ده أكثر من 13 سنة بفضل الله أو 14 سنة يمكن، لو كل أخ ممن يحضرون لنا هذه السنوات الطويلة أخذ على عاتقه أن يتعلم ليعمل ثم ليبلغ من وراءه، والله لاحتجنا إلى أضعاف أضعاف أضعاف مساجد التوحيد لتسعى تلك المساجد وإخواننا الذين بلغوا من طلبة العلم الحريصين على الخير. بلغ، ورسول الله يقول: بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قلت لكم بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف. هتبلغ عن مين؟ تشريف كبير انت مش واخد بالك منه. ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، بلغ يا اخي. وبعدين يا عم الشيخ، ما الناس ما تسمعش، ما انا بدعي بقالي كم سنة في البلد عندي وما فيش فايدة. انا وانت اللي غلط، ليه الناس هي اللي غلط؟ احنا اللي غلط. انا فشلت في دعوتي ليه؟ ما يمكن انا لا احسن البلاغة عن الله ورسوله، انا اللي سيء الخلق، انا اللي غليظ، انا اللي فظ، بتعامل مع الناس بكبر واستعلاء، محدش يسمعني، محدش يسمعني. طب غير الطريقة، تعال نغير الطريقة بأدب وبحب وبرحمة وبخلق، بتواضع، بابتسامة جميلة، بذل وانكسار لله، بعدم استعلاء، وابذر أنت وتأدب مع الله ودع النتائج له. مش شغلي ولا شغلك. أنا بدعي زي ما أنت بتقول بالحكمة والأدب والرحمة والتواضع، ما فيش شيء. أنت لست أفضل من نبي الله نوح، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا، بس خلاص انتهت القضية، إلا قليل. أنت أد ما عليك لله ودع النتائج إلى الله، بشرط أن تكون التأدية وأن يكون الأداء على منهج سيد الدعاة وإمام التقاة وخاتم الرسل والأنبياء، بالحكمة والرحمة والكلمة الحسنة والتواضع والموعظة الرقيقة الجميلة. إن اهتدى الخلق الحمد لله، لم يهتدى الخلق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كانت كما أقول في قناة الرحمة منذ أسبوعين، لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى النبي ولهدى نبي الله إبراهيم أباه آزر، ولهدى نبي الله نوح ولده، ولهدى نبي الله لوط امرأته، ولهدى نبي الله نوح امرأته، مش بإيد حد. انت ابذر فقط بأدب واترك. يعني انت قاعد في عربية مثلا والسواق مشغل اغنية خيبة، حباية طلعت في قفايا جبت لها مرهم طراميسين، ايه الخيبة دي؟ ايه الخيبة دي؟ بابتسامة جميلة كده بس، تكون ذكي، تكون الشريط معاك في الشنطة، ما تعملش مشاكل وانت ما معكش الاداة. عاوز تبلغ وعاوز تدعو باسلوب جميل، بلغ السائق بكلمات جميلة. انما لو انت عاوز تبقى رجل مبلغ بحكمة وعلم وعمل، الشريط معاك جاهز، والشريط يكون مؤثر، يكون في الرقائق، يكون جميل، لشيخ من مشايخنا اللي احنا بنحبهم وبابتسامة جميلة: السلام عليكم يا عم الحاج فلان، ربنا يبارك لك ويحفظك ويسلمك ان شاء الله من شر الطريق، اسأل الله ان ربنا يوصلك بالسلامة، ربنا يرزقك الرزق الحلال الطيب. ما تاخد تسمعنا الشريط بتاع محمد حسان ده. شرط تكون جميل كده، شرط وفاة الرسول الجديد مثلا، ولا كلمات في الرقائق. مثلا كلمات في الرقائق مهم جدا، جميل. انا مش فاكر انا كنت عامله فين، لسه واحد بيسمعه لي انا نفسي بكيت، سبحان الله. كلمات في الرقائق ذكر الناس، ما تجيبش بقى شرائط علمية وشرائط تأصيلية وشرائط أصولية، لا دي طلبة العلم. انما نعوز الناس اللي في العربية من يرق قلبه، من تدمع عينه، من يخشع قلبه، ويقولوا يا سيدي اللي يقولوه الشيخ واعظ، مش مشكلة دي يا سيدي، بس نبقى يعني نمشي على رمال الوعاظ، ربنا يجعلنا من الصادقين. هو حد قال ان احنا علماء؟ والله العظيم ما اعتقدت ابدا انني لا عالم ولا من العلماء، احنا بس ماشيين نبلغ عن الله الى ان نلقى الله، ربنا يجعلنا من الصادقين. انما القضية مش محتاجة نفخة يعني. الشاهد انك تذكر الناس بكلمات رقيقة تذكرهم بالله. عاوز اللي قاعد عينه تبكي، عاوز البنت اللي قاعدة متبرجة دي عينها تبكي وتقعد تعيش مع نفسها وتشتغل وتفكر وتعرف ان في لحظات ستقف فيها بين يدي الله جل وعلا، ذكرها بالله. يا الله، هي دي، ما دي وظيفة الرسل، هذه وظيفة الأنبياء. واترك النتائج إلى الله. ممكن تدعو واحد ويعرض، بس هقول لك حاجة، ثق تماما، ثق تماما أن كلماتك الجميلة المهذبة المؤثرة ستعمل في قلبه ولو بعد حين. والله العظيم، طب أي أخ فينا أو أي أخت من أخواتنا اللي معانا عاوزة ترجع لوراء إلى وراء قليلا وتتذكر سبب هدايتك، ما كانتش كلمة، مش كلمة يا سمعتها يا قرأتها يا مشهد شفته، كلمة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها تؤتي أكلها كل حين. فاكرين قصة الأخت السعودية، أخت السعودية بتاع الرياض، أخت الفاضلة؟ أنا كنت في ألمانيا، وبعدين بيعرفوني بأخ ألماني داعي إلى الله، وعمالين الإخوة يثنوا عليه وما شاء الله بيعمل وبيعمل، وربنا شرع على أيديه أعداد كبيرة جدا في سنة واحدة، أكتر من 200 وشوية أسلموا على أيديه من الألمان الأصليين، هو ألمان الأصل. فبسألنا، بقول له أنت يعني أسلمت إزاي؟ ما سبب إسلامك؟ قص عليه قصة عجيبة. قال بأنه كان يعمل ملاكما، وكان بطلا من أبطال الملاكمة. يقول وكان في الرياض في حفل تكريم كبير يكرم فيه، ومن بين الهدايا اللي قدمت له، يقول تقدمت امرأة سعودية فاضلة بحجابها الشرعي الكامل، وقدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. هو ده، هو ده. خلاص، بقول لي خدت الهدية دي ووضعتها في الهدايا ونسيت تماما. اسمع اللي هقوله ده، يقسم لي بالله، يقول والله يا شيخ محمد بعد 20 سنة، 20 سنة، يقول انا جالس خلاص اعتزل الملاكمة وخلاص 20 سنة، بقول قاعد ارتب مكتبتي من جديد، فوقع في ايدي هذا الكتاب، فعدت الى الوراء 20 عاما، وتذكرت شكل الاخت بحجابها. يقول فجلست على الكرسي قبل ان ارتب بقية كتبي في مكتبتي الخاصة، جلست، قل فتحت الكتاب فقرأت من هنا ومن هنا تفسير الفاتحة وتفسير الإخلاص، قل هو الله أحد، بدون مقدمات وبدون مطول. يقول وقع الإسلام في قلبي، خرجت من البيت وذهبت إلى المركز الإسلامي في مدينة فرانكفورت، يقول وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعدما دلوا الإخوة على الاغتسال وغير ذلك. في نفس اليوم، في نفس اليوم بعد ما نطق الشهادتين، قال لهم ما عندكوش مطويات ولا أشرطة عن الإسلام، يعني باللغة الألمانية؟ قالوا أيوة عندنا. قال طب أعطوني، أعطوني كميات كبيرة، وأخذ هذه الكميات في نفس الساعة وراح على ميدان عام في قلب فرانكفورت، فتح ترابيزة، حط ترابيزة كده ورص عليها المطويات، وضع الأشرطة، ووقف. هو مشهور، معروف، الشباب والبنات تشوفوه ينزلوا يوقع لهم على الأوتوغرافات، ما عندوش حاجة، ما يعرفش يقول كلمة، ما يعرفش يدعو للإسلام بكلمة واحدة، بس يبتسم يوقع الأوتوغراف وهو معطيه كتاب، ويعطيه شريط، ويدي البنت كتابا، ويدي البنت شريطا. في سنة واحدة 204 أسلموا على يد هذا الرجل. أنا بسأل، بقول دول في ميزان مين؟ الأخت الفاضلة، الأخت الفاضلة اللي أعطته هذه الهدية قبل 20 سنة. فأنت عليك تشتغل بس، عليك تدعو إلى الله بس، عليك تبلغ أمك، تبلغ والدك، تبلغ أخواتك، تبلغ إخوانك، تبلغ أسرتك، بس بأدب، بأدب، وبركز بأدب ورحمة وحب. عاوزك تحسسني وانت بتدعوني انك بتحبني، انك خايف عليا، ما انتش ما بتكلمنيش بكبر واستعلاء، مش عاوز منك حاجة يا اخي، والله العظيم لو معاك الحق ما هقبله، لن اقبل منك الحق، وان كنت تقول الحق ان لمحت منك ورأيت فيك الكبر والاستعلاء. فلابد ان نتعلم هذا. كلمة عجيبة الحياة استوقفتني قوي قوي، معقول الوافد لسه جاي لحظات قل فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. أنت استوعبت معايا اللي أنا فهمت من الحديث؟ معانا يا إخواننا ولا إيه؟ طيب. ثم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين من مضر وإنا لنصل إليك إلا في الشهر الحرام هذه قبل. قال عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وخلي بالك والله، آمركم بالإيمان بالله، ثم قال أتدرون، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وفيه رواية شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، أي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لم يذكر فيها الحج. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم يبين لهم أركان الإيمان في مجموع خصال من قول وعمل، قضية الكبيرة الخطيرة. فلقد أخرج المرجئة العمل من الإيمان، وكفر الخوارج بالكبيرة، وأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان أو من الإسلام. أما المعتزلة فقد جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. وهدى الله عز وجل أهل السنة للمنهج الحق، هدى الله عز وجل أهل السنة للمنهج الحق. فأهل السنة، خلي بالك من الأصول دي، يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان له أركان، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان له حلاوة، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان له طعم، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان له نور، أهل السنة يعتقدون أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا هكذا، فإذا تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا. ولا يقولون بكفر مرتكب الكبيرة أي بإخراجه من الملة، ولا يقولون بمنزلته بين منزلة الكفر والإيمان كما يقول المعتزلة، وإنما يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذا زنى المؤمن أو سرق أو شرب الخمر نزع منه الإيمان هكذا، أو هكذا كمن ينزع ثوبه من فوق جسده. فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا، وشبك الصحابي الجليل بين أصابعه أو لبس قميصه مرة أخرى. هذا معتقد أهل السنة في قضية الإيمان. إذن الرسول يبين لنا هنا أن الإيمان قول وعمل. هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. يبقى الإيمان قول واعتقاد وعمل. خلي بالكم يا إخواننا، دي قضية كبيرة، دي قضية كبيرة جدا. مش عاوزين بقى نصعب على الناس ونقول لهم عرفوا الإيمان، حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، لكن ما فيش داعي تفتن الناس. وتقول له طيب جنس العمل أو العمل، العمل شرطه صحة في الإيمان ولا شرطه كمال؟ ما يعرفش. دي قضايا علمية تناقش بين صفوة طلبة العلم. لكن ما يجينيش راجل مسلم عاوز أعلمه أركان الإيمان أقول له العمل شرط صحة ولا شرط كمال. لم يفعل ذلك السلف قط. هات لي دليل في الأحاديث في العهد النبوي أو في عهد الصحابة قالوا هذا. روى أبو نعيم في الحلية بسند الحسن والألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علت وسحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. قل الإيمان ده بيرق وبيضعف في القلب. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نخر الفكر الإرجائي في الأمة فأخرج المرجئة العمل من الإيمان أو أرجعوا العمل عن الإيمان، وقالوا نطق اللسان وحده يكفي أو تصديق القلب وحده يكفي، وإقرار اللسان وتصديق القلب لا يكفيان أبدا إلا إذا ترجم الإنسان هذا الإقرار اللساني والاعتقاد الجناني أو القلبي إلى عمل بجوارحه وأركانه. هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، خلاص هذا إقرار باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة ركن عملي، وإيتاء الزكاة ركن عملي، ركن عملي، وصوم رمضان ركن عملي، وأن تؤدوا أو أن تعطوا الخمس من المغنم ركن عملي، أو زكاة مالية أو عبادة مالية، أركان عمل. يبقى العمل من الإيمان. طيب الأربع كلمات الأخريات اللي الناس يعني طبعا لأننا ابتعدنا كثيرا عن اللغة فالكلمات بالنسبة لنا غريبة، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. الدباء واحدتها دباءة، والدباء معروف لنا جميعا هو القرع، الدباء هو القرع. أظن ما تقوليش ما فيش حد مش عارف القرع. ها؟ كلنا عارفينه يعني، والمعنى في بطن الشاعر: ربنا يرزقنا لكم الصدق ويجعلنا لكم من الصادقين. الدباء القرع واحدتها دباءة، وكانوا يجففون الدباء ويخلونه. بتشوفوا انتوا القرع لما يعني تخلى وتنشف بتبقى عاملة زي الطبق كده، فكانوا يجففون الدباء ويخلونه ويضعون فيه الشراب، يعني ينبذون فيه الشراب، فإذا وضع الشراب في الدباء أسرع إليه الإسكار بسرعة، يسرع إليه الإسكار. خلي بالك من الكلمات اللي أقول دي اللي هقولها، كلمة يسرع إليه الإسكار، وفي كلمة تانية ألا وهي الإسكار، في فرق بين الإسراع للإسكار وبين الإسكار. يبقى يسرع إليه الإسكار أو يصبح مسكرا، معايا؟ يسرع إليه الإسكار أو يصبح الشراب نفسه مسكرا. فالدباء هو القرع واحدتها دباءة، وكانوا يجففون الدباء وينبذون فيها الشراب، يضعون التمر مثلا وعليه الماء أو العنب وعليه الماء إلى غير ذلك. طيب فإذا وضع الشراب في الدباءة يسرع إليه الإسكار. طيب والنقير؟ النقير جذع النخلة أو أصل النخلة، ينقرون الجذع أو الأصل ويجعلونه كالإناء ينبذون فيه النبيذ، ده النقير. النقير واضحة؟ يبقى الدباء وضحت والنقير واضح، جذع الشجر الأصل ينقرونه ويجعلونه كالإناء يضعون فيه الشراب و ينبذون فيه النبيذ. طيب، والحنتم، الحنتم نوع من أنواع الجرار، تعرفين الجرار زي الجرة الكبيرة، القلة الكبيرة، أو ال ها زي الايه الزير أو البلاصي. نسيت أنت بقيت بعدين فريزر، ها؟ طيب، فاكرين دي جرار. فالحنتم جرار كانت بتدهن باللون الأخضر، وأصبحت تطلق الآن على كل جرة تصنع من الخزف، تسمى حنتم. واضح؟ طيب، والمزفت، الجرار التي تطلى بالزفت بالقار، كلنا عارفين القار، ولازال بعض الأولى اللي عندنا في قرآنة بيوضع على الإناء هذا الزفت. واضح ولا نسيت الأولل موجودة؟ طيب، المزفت عرفنا، الدباء، القرع، النقير، الحنتم، المزفت. قلنا المزفت الإناء الذي يطلى إناء بيطلى بالزفت، والزفت نوع من أنواع القار. ليه النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأواني؟ خلي بالك من الكلام الغالي ده. العلماء على قولين في حكم النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية. هل تحريم الانتباذ في هذه الأوعية لازال باقيا أم نسخ؟ اختلف العلماء على قولين، والقولان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأكثرون من العلماء على نسخ التحريم، على نسخ تحريم أو نهي الانتباذ، معذرة، على نسخ النهي لا على تحريم المسكر. واستدلوا على النسخ بحديث رواه الإمام مسلم من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم فيه قال: وكنت نهيتكم عن الأوعية. خلي بالك قوي، لأن ده درس فقهي جميل. وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، سواء كان هذا الشراب المسكر في هذه الأواني أو في غيرها. أحسن واحد يفهم يقول لك طب أنا أحطه في إزاز، ما الخمر جاء في إزاز، وبعدين النبي نهى عن الأوعية دي، بس يبقى أنا أشربها لأنها جاء في الإزاز. لا، نقول له لا، أخطأت إستك الحفرة، مش هفسرها دي. ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأوعية، يعني عن النبذ في هذه الأوعية، الدباء والحنتم والنقير والمزفت، كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، سواء كان هذا المسكر في هذه الأوعية أو في غيرها. ومن أهل العلم من قال لا، بل يبقى النهي عن النبذ في هذه الأوعية باقيا لم ينسخ، والقولان موجودان. لكن إيه العلة؟ هو ده الكلام. ما هي العلة؟ العلة، علة التحريم كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم وغيره، قال: وسر المسألة أن النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، إذ الشراب إذا وضع في هذه الآنية يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب إن وضع فيها يسكر. يبقى فيه هنا علتين، خلي بالك. العلة الأولى أن الشراب لو وضع في هذه الأوعية يسرع إليه الإسكار، والعلة الثانية أن الشراب بمجرد ما يوضع في هذه الأوعية يصبح الشراب مسكرا، وعلى كلا العلتين اللي الإسراع للإسكار أو الإسكار ذاته، فالنهي عن الانتباذ في الأوعية في الحالتين من باب سد الذرائع، إنما إن صار الشراب مسكرا فلا يحل سواء في هذه الأواني أو في غيرها. واضح يا أخوانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم في الأول على الانتباذ خالص في الأوعية دي، لأن دول يعني لازالوا حديث عهد بإسلام لسه جدد، زي ما كان صلى الله عليه وسلم حرم زيارة القبور في الأول لأن التوحيد لم يستقر بعد في القلوب، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لما ثبت التوحيد في القلب واستقر التوحيد في القلب وأصبحت المعاني واضحة راسخة، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في زيارتها. فلما استقر تحريم الخمر عند هؤلاء واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك واطمأنت نفوسهم إلى حكم الله ولا حكم رسوله، أباح صلى الله عليه وسلم لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكرا، سواء كان هذا الشراب المسكر في مثل هذه الأوعية أو في غيرها. هذا فقه المسألة وسرها، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.